يبقى فالله ورسوله احق ان يرضوه، لانه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا ان لله ارضاء وللرسول ارضاء. لا يا اخويا، ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث يعالج شيئا. كذلك استعينوا بايه؟ بالصبر. وايه؟ والصبر. وانها اي ايه؟ اي الوصفه العلاجيه في الصبر مع الصلاه كبيره. الصبر كبير ان تتحمله النفس، والصلاه كبيره ان تتحملها النفس. ليه؟ لانها تاخذ بعض الوقت منك في نهار عملك، فتقول تضيع عليك ايه؟ تضيع عليك. نقول له ايه؟ اذا فتوحيد الضمير هنا معناه ان الوصفه الايمانيه لهذا الامر صبر وايه؟ صبر وصلاة. صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجة ما كنتم تتقاضونه من أتباعكم. ومسألة الصلاة خط لاستكبالكم أن تكونوا في الركب الإيماني لتركعوا مع الإيه؟ مع الراكعين. فكأن الوصفة الإيمانية من إيه؟ إن الأولانية جت دون الثانية يبقى ما اكتملتش، يبقى لازم الوصفة إيه؟ الوصفة تكتمل. فإذا ما رأيت اثنين أو ثلاثة ثم عاد عليهم الضمير واحدا فاعلم أنها مزيج للإيه؟ من الكل، وصفة تركيبية، يعني واحدة منها ما إيه؟ ما تنفع. فالله ورسوله أحق أن يرضوه، لأنك أنت لما الله أحق أن يرضوه والرسول أحق أن يرضوه، في حاجات قالها الرسول ولم يجيء بها الله إلا بالتفويض لمحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن يأتيها. فاتباعك للرسول وإرضاؤك له فيما أمر خضوع للمنهج الإيه؟ الإلهي، اللي هو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دخل في المنهج ولا لا؟ يبقى إذن وهي إيه؟ بعضها. إلا على الخاشعين. ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواهب، أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا، وقد أكون خيرا منهم في شيء. يبقى إذن من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده. نقول له لا، أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به ضربة على الخشوع لكبريائه، تدريب بأنك أنت لازم اللي عنده حاجة مهش عندك تبقى أنت خاضع له لحد ما يديها لك، ما تستكبرش لأنها مش عندك. دي ضربة في إن الإنسان ما يعتزش على من كانت له إليه حاجة، لأنه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة تتعب الدنيا كلها. إنما أنا أطلب هذا لأن مش عندي عبقريته ولا مهارته، وهو كذا وهذا وهذا وهذا. يبقى دي ضربة على أن الإنسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها في نفسه. طيب دي في البشر وهتتوزع. طيب وحاجة الحاجات بقى في الطويل أعلى. هو أنا حين أخضع أخضع لك لأنك صنايع بتعمل كذا وأنا عايزك تصنع لي، مش كده ولا إيه؟ لكن حين أخضع للحق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وهب المواهب التي ينشأ منها الخضوع لاستكمال حركة الحياة. يقول دي تبقى ضربة على مين؟ على اقول هو اللي عنده مهاره دي بايه؟ يقول لك ده مش على عقله كويس، ده انام له يا سلام عليها، ده مش عارف ايه. لا اقول له دي موهوبات من مين؟ اذا قبل ان اخضع له اخضع لمن اعطاه هذه المواهب. يبقى اذا الخشوع بيخلي الانسان كما قلنا يستحضر عظمه الحق، وما دام يستحضر عظمه الحق يقوم يتضاءل امام ايه؟ فيجد انه كلما كانت لديه اسباب قوه يقول لك هذه القوة من الأغيار. معنى من الأغيار يعني إيه؟ يعني من الجائز إنها تروح مني إيه؟ والقوة تضيع، مش كده؟ غنى يروح وأفتقر، مش كده؟ عقل وذكي أو أنجان مثلا. الله، إذا ما دامت أشياء من الأغيار أنا لست جالبها لنفسي، إنما اللي معطيها لي ومتفضل بها غيري، فأنا من الأغيار. ما دام أنا من الأغيار أخذها من أصره واخضع لمين؟ للذي لا يتغير، لأن كل شيء لم يكن بذاتك فالجأ دائما إلى من بيده. ما دام هو شيء بذاتك أنت تروح لمين؟ لله في إيه على طول كده. إذن فالذين يغترون بوجود الأسباب عندهم نقول لهم لا، روح الواهب الأسباب. ليه؟ لأن الأسباب من الأغيار، وما دام الاسباب من الاغيار فمن الجائز ان تتغير. ولذلك ربنا يجعل الايام دول، تشوف واحد فتوه كده بيسكت الحي، وبعدين تشوفه غلبان عمال يمشي، يمكن بيتعكس على عكاز ولا بيسحبوه ولا لا، ده اللي كان مخوف الدنيا. نعم، اذا فما دامت الاسباب من الاغيار يبقى لا يصح لانسان ان ايه، ان يستعلي بالاسباب، وان لا يخضع ايضا للاسباب، ولكن يخضع لمسبب الاسباب، يخضع. ولذلك انا قلت لكم مره في حلقه سابقه ان الانسان اذا بلغ في عينه او عين الناس مرتبه الكمال، افرض انه وصل الى مرتبه الكمال البشري، مرتبه الكمال البشري دي تغره، ويمكن المادحين والمنافقين واللي مش عارف ايه يضخموها في راسه قوي، نقول له من الاغيار، لانها ان كانت يعني مستخلف فيها بعد غيرك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. فقدر يوم دخلت في الامر كيف خرج من مكنك ان تدخل في الامر. معناها كده يبقى اذن يبقى الخشوع لمين؟ الخشوع لله. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره. عرفنا انها دي ليه جايه؟ انها لكبيره الا على مين؟ الخاشع. الخاشع ما تبقاش كبيره عليه، الخاشع يصبر. خلاص، يقول له الله، ما دام انا دلوقتي بنزل جسمي ان يدخله حرام، يقوم يحلو له ان يصبر. ما دام دي حيرد ربنا عني، ما دام ده ما فجعتش حد في ماله، ما دام ما ارتشتش، ما دام ما سرقتش، ما دام ما نفقتش، يبقى ايه؟ يبقى ما دام خاشع كده لله يبقى دي كلها ايه؟ كلها حلوه، كلها حلوه. نعم، الخاشعين اللي هم ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ما هو الظن؟ لو كنت فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعدده، مش كده؟ نسبه انا جازم بها، وفي الواقع انها واقعه، مش كذاب يعني، انا جازم بها. انا قلت لكم محمد ايه؟ مجتهد. انا جازم بان محمد ايه؟ مجتهد. صحيح، في واحد اسمه محمد ومجتهد، يبقى انا جزمت والواقع كذلك، مش كده؟ واستطيع ان ادلل عليها لانه بيطلع كل سنه الاول. خلاص، يبقى ان كنت ادلل عليها يبقى ده العلم. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبه انا جازم بها وهي واقعه واستطيع ان ادلل عليها، هذا هو العلم، مش كده؟ طب ان كنت جازم به وهي واقعه ولكني لا استطيع ان ادلل عليها، في فرق بين ان تعلم الشيء وان تقدر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى، انت بتقلد غيرك في حكم. طب وان كنت انا جازم بالشيء ومهوش واقع؟ اما لك هو ده الجهل بقى المتعب. فان كانت القضيه غير مجزوم بها، ان كانت متساويه يبقى ده شك، ان كانت راجحه يبقى ده ظن، ان كانت مرجوحه يبقى واه. هنا ربنا بيقول ايه؟ الذين يظنون، ما قالش ليه يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، قال لك اهي يظن ديا وردت بمعنى اليقين. طب وليه عجل عن اليقين ليظن؟ قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تتبع منهجه، فما بالك ان كنت متيقنا. اللهم زيد. يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، نقول له طيب وليه عجل عن يوقنون؟ لا يظنون. قال لك لان مجرد الايه؟ الظن كان كاف ان تحتفل بهذه الملاقاه. ازاي بقى؟ انا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطع مثلا طريق، وناس هيطلعوا عليك مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني. مش قال لي طب ما احتياطي ما تروحش، يبقى اسلم ولا لا؟ او تحتاط بانك انت تبقى معاك مثلا آلة وقاية، مش كده؟ اذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس انهم ملاقوا الله قضية راجحة فقط، لكان يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لايه؟ لانفسهم. يعني افرض انا قلت ان في حشر وهنتحاسب على الاعمال السيئة، وبعدين جدلا ما عملتش سيئة وطلع ان ما فيش حشر، ابقى نخسرت ايه؟ ما خسرتش حاجه، لكن انت اللي كذبت ولقيت حشر، تبقى يبقى انا ان لم اكسب مش هخسر، وانت ان لم تخسر فلا تكسب.